عصرة تار النشر لحزب الأمل الكوري المجلد 17 من مؤلفات كيم جونغ إيل مجموعة فكرة جوسي والسياسة سونغون الخالدة التي تسجل المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إيل حسب الترتيب الزمني بصورة نظامية وشاملة. يضم المجلد 92 مؤلفا مثل الحديث والخطاب وكلمة الاختتام التاريخية التي أصدرها القائد العظيم اعتبارا من كانون الثاني حتى أيار من عام 61 زوتسي 1972.